فردوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. صدق الله العظيم.